السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وصلنا بحول الله وكرمه وتوفيقه إلى باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال أهل العلم: مراد المصنف بهذه الآية أن العبد يتحرز من الشرك الأصغر في الألفاظ. وإن كانت الآية حملها بعض السلف وظاهر الآية كذلك على الشرك الأكبر، ولكن السلف كانوا يحملون أو ينزلون الشرك أو يستدلون بالآيات التي تأتي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. ولذلك من يعني كمال التوحيد وتمام التوحيد أن يتحرز الإنسان من الألفاظ الشركية، لا يتكلم بكلام فيه شرك أصغر، لأن ذلك يجرح توحيده، يؤثر في توحيده، يعني يضعف هذا التوحيد الشرك الأصغر. ولذلك قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ابن عباس فسرها كما ذكر سيذكر المصنف الآن عنه ببعض أنواع من الشرك الأصغر، وثبت عن غير من السلف أنهم نزلوها على الشرك الأكبر، وثبت عن مجاهد وغيره أنهم جعلوها في الطاعة، شرك الطاعة، يعني يطيع الرجال في معصية الله عز وجل، يطيعهم كما يطيع الله تبارك وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذه الآية يعني هي مع قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني لا تجعل لله أندادا أي شركاء تشركونهم مع الله عز وجل وأنتم تعلمون أنه ربكم، وهو الذي جعلكم الأرض فراشا، وهو الذي أنزل من السماء ماء، وهو الذي يفعل كل شيء في الكون سبحانه وبحمده. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، نسأل الله العافية. وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان، وحياتك، وتقول: لولا كليمة هذا لأتانا النصوص، ولولا البط في الدار لأتانا النصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم. وهذا يعني تفسير من ابن عباس بحر هذه بحر القرآن، ترجمان القرآن، وهذا الحبر العظيم، يقول يفسر هذه الآية: الأنداد هو الشرك، أقفى من دبيب النمل، يعني انظر إلى الشرك حتى يتحرز الإنسان ويتعلم التوحيد ويدرس التوحيد ويدرسه دراسة يعني متأنية. الشرك أخفى من دبيب النمل، دبيب النمل لا أثر له، يعني لا تنتبه له ولا تسمع صوته ولا شيء، ما بالك إذا كان هذا دبيب النمل على صفاء، على صخر كمان، وهذه الصفاء سوداء، صخرة سوداء، يعني لا يرى النمل أصلا عليه. ثم كذلك هو في ظلمة الليل كمان، يعني شيء دقيق جدا. لذلك يا إخواني، أعظم حسنة يلقى العبد بها ربه هو أن يلقى الله مؤمنا موحدا. نعم، نسأل الله يغفر لنا ولكم بالتوحيد. ثم فسر ابن عباس هذا الشرك يعني بالشرك الأصغر، قال: هو أن تقول: والله وحياتك يا فلان أو وحياتك، يعني يحلف الإنسان بحياته أو بحياة المخلوق. أما لو جاء الإنسان فقال، قال الله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، ربنا أقسم بحياة النبي، هل يلزمنا أن نحلف بحياة النبي؟ الجواب لا، لا يلزمنا أن نحلف لا بحياة رسول الله ولا بحياة من سواه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه الذي قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ومن قال قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك كما سيأتي معنا. إذن لا تحلف بحياتك أو بحياة أي مخلوق عز عليك، وحياة ابنك أو حياة المرحوم أو حياة الغالي، لا، كما يعني يقول مثلا بعضهم والكعبة، لا يجوز هذا، كل هذه أيمان شركية محرمة. وكذلك قول لولا قليبة فلان لأتانا اللصوص، يعني يسند صرف اللصوص إلى الكلب، وفي رواية يشرك أحدكم بكلبه، والعياذ بالله، كيف يشرك بكلبه؟ قل والله لولا الكلب لن نصوص ربنا لله، لا، لولا الله، الله وحده سبحانه جل جلاله، وهذا الكلب جعله الله سببا، أن الكلب إذا رأى إنسان غريب ينبح عليه. وكذلك قال ولولا البط في الدار لأتانا النصوص، ابن عباس يقول هذا، إن البط أيضا لو شاف إنسان غريب ينبح عليه ضرب يعمل صوت يخرج صوت عليه، فهكذا لا يقول الإنسان برضو لولا البط في الدار أو لولا كلبة فلان لا أتنى النصوص، لا، هذا كله شرك أصغر. وقول الرجل صاحب ما شاء الله وشئ حرام، يقول ما شاء الله وشئ، لا، ما شاء الله وحده، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما شاء الله وشئ، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده عليه الصلاة والسلام. ولما جاءت اليهود، والحديث ثابت صحيح، قال يا محمد نعم القوم أنتم إلا أنكم تشركون وتنددون، يعني من أصحابك من يشرك وينجد، قال كيف؟ قال يقولون ومحمد ويقولون والكعبة. فخرج الحبيب صلى الله عليه وسلم ولم يستنكف ولم يتعالى على قولهم، بل قبل الحق حتى وإن جاء من أعلى أعدائه، فخرج بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم وقال صدقت يهود، من كان حالفا فليقل ورب محمد وليقل ورب الكعبة، ولا تقول ومحمد ولا تقول والكعبة صلى الله عليه وسلم. إذا حرام علينا أن نحلف بالآباء أو بالأبناء أو بحياة الإنسان أو غير ذلك من هذا. وأيضا قال ابن عباس وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، قال هذا كله به شرك، يعني لك والله لولا الله وفلان ما كنتش حصلت الوظيفة دي، لولا الله وفلان يعني ما كنت اشتريت من أجمل أني فيها، لا، ما تقولش لولا الله وفلان، لولا الله يجوز أن تقول لولا الله ثم فلان، ثم الله تعالى جعل هذا سببا، أما الواو تعني التشريف، لولا الله وفلان يبقى الاثنين مع بعض، لا حرام، لا يجوز هذا، لا يجوز أن يتكلم إنسان مثل هذا الكلام. وإذا قيل أن الحبيب صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الحديث في صحيح البخاري لما جاء رجل يسأله عن الإيمان فأخبره عليه الصلاة والسلام، فقال الرجل والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق. كيف هذه؟ وفي صحيح مسلم أيضا لما جاء صحابي يسأله على الصدقة قال أما وأبيك لتنبأن، من أهل العلم قالوا هذه كلمة كانت دارجة على ألسنة العرب ولا يقصدون بها يمينا، وهذا الجواب ارتضاه النووي وغيره من أهل العلم، قال هذا هو الجواب المرتضى أنه غير مقصود بها الحلف، لأن يعني المقصود بالحلف تعظيم المحلوف به. وأما الجواب الأصح والله أعلم أن هذا الحلف بغير الله منسوخ، منسوخ نسخ، يعني أنه هذا كان قبل النسخ، قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمه والله أعلم، ثم نهى رسول الله عن ذلك كما الحديث عن ابن عمر، وهنا ذكر يقول عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ولكن الصحيح أن الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما. قال إن الله ينهاك إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، ثم قال من كان حالفا فليحلف بالله. فإذا الحلف بغير الله منسوخ، كان يعني في أول الشريعة ثم بعد ذلك حرمه الله تبارك وتعالى، وهذا الذي رجحه عدد كبير من أهل العلم. قال أهل العلم ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، قال بعض أهل العلم ظاهره أن الحلف بغير الله كفر أو شرك يخرج من الملة، ولكن جمهور العلماء قالوا لا، الحلف بغير الله شرك أصغر، وهذا الشرك الأصغر شرك أصغر من الشرك الأكبر ولا يخرج من الإسلام، لأن هناك شرك أكبر يخرج من دائرة الإسلام، والشرك الأصغر عفوا شرك أكبر يخرج من الإسلام، وأما الشرك الأصغر فهذا لا يخرج من الإسلام، ولكنه يا أخي أكبر من الكبائر والعياذ بالله. ذو واحد يقول والله وحياة أبوك والغالي وحياتي والنعمة هذا أكبر من الكبيرة، أكبر من كبائر الذنوب، لأنه سيئة الشرك من أعظم السيئات، كما أن حسنة التوحيد من أعظم الحسنات. ولذلك قال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله صادق يدل على تعظيم هذا المخلوق. ولذلك قال أهل العلم قولا جميلا ينبغي أن ننتبه إليه، قالوا هذا الكلام السابق الذي قلناه في من يقول هذا، لكن من قال ومثلا وسيد الدسوقي أو وسيد زينب أو يحلف بالحسين أو يحلف يعني السيد البدوي، يقول لا شك من حلف بهؤلاء مع تعظيمه لهذا المخلوق لا شك أن هذا ليس شرك أصغر بل هذا شرك أكبر، لأنه عظم هذا المخلوق وأقسم به وجعله مع الله شريك، نسأل الله العافية والسلامة. فقالوا يرتقي هذا الحلف رغم أنه حلف غير الله، لكن يرتقي لأن يكون شرك أكبر، لأنه عظم المخلوق كتعظيمه لله، ولذلك يخافونهم مثل ما يخافون الله أو أشد. وذلك لو في على يمين يعني وجبت يمين على واحد من هؤلاء الذين يعظمون القبور يقال له احلف بالله، يقول لك والله العظيم يحلف ويقسم. أما لو قيل له احلف بمن تعظمه، تحلف بسيدك الدسوقي ولا سيدك زينب ولا سيدك سيد البدوي، يقف يخاف. ليه؟ لأنه يخاف أنه لو أقسم بسيد الدسوقي ولا سيد البدوي كذب، يجيله في المنام يموته، يجيله يضره، يعتقد هذا والعياذ بالله. ولذلك تراهم يحلفون بالله كذبا ولا يجرؤون أن يحلفوا بغير الله ممن يعظمونهم من هؤلاء كذبا، نسأل الله العافية والسلام. وعن حذيفة رضي الله عنه قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. لا تقول هذا، شوف التوحيد، اللسان لما يعود نفسه على التوحيد يختم الله تعالى له به حتى في الكلام، عود نفسه. ممكن يكون دارج على أساس كثير من الناس والنبي ورحمة أبوك جدي كذا والنعمة لو وحياتك يا شيخ، لا هذا الكلام لا يجوز يا أخي، هذا شرك أصغر سمعنا أهو الآن. ولذلك قال لا تقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، بل قولوا عفوا لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره أعوذ بالله وبك، العياذ لا يكون إلا بالله عز وجل، ويجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. هذا يدلك أن هذا الدين دين توحيد، ليس عندنا شرك فيه، لا شرك أصغر ولا شرك أكبر. فنسأل الله أن يختم لنا ولكم بالصالحات والتوحيد، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.